إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ندخل اليوم إن شاء الله بفضل الله تعالى، انتهينا من ربع المعاملات، ندخل اليوم في ربع آخر أو ربع ثالث كما قال، يعني يقسمونها بعض أهل العلم، يقسمونها من ربع العبادات وربع المعاملات، ثم ندخل في ربع النكاح والطلاق والأمور الخاصة بالأسرة. فسنبدأ إن شاء الله كتاب النكاح اليوم. يطول بنا الأمر في النكاح يعني عدد كام، لا بأس به من الدروس إن شاء الله حتى ننتهي منه، فنسأل الله عز وجل في التيرة والفتحة والعمل بهذا العلم. قال كتاب النكاح، والنكاح أصلا في اللغة يأتي بمعنى الضم، يقال تناكحت الأشجار، يعني ضمت الأغصان بعضها إلى بعض، ففيه معنى الضم أصالة. لذلك هو أقرب للوطئ منه للعقد، مع أنه النكاح جاء بمعنى في كلام العرب يسمى فيه في العقد، يعني عقد العقد نفسه، ويسمى أيضا ويأتي كلامهم بمعنى الوطئ، يعني يأتي بمعنى العقد ويأتي بمعنى الوطئ. لذلك لكن أصله في الكلام العربي يأتي بمعنى الوطئ أكثر، إنه ملائم للغة، قلنا الضم وهذا يكون في معنى الوطئ. ذلك ولذلك عندنا أوجه في المذهب، هل هو حقيقة في العقد ومجاز في الوطئ؟ وهذا الأوجه عندنا. عندنا وجه آخر، أنه حقيقة في الوطئ ومجاز في العقد. وقول ثالث أو وجه ثالث، أنه مشترك بين الوطئ والعقد. في فرق طبعا، نقول حقيقة ومجاز ونقول مشترك، يعني حقيقة فيهما، الاشتراك يعني حقيقة في العقد وحقيقة في الوطئ. إذن عندنا ثلاثة أوجه، الأظهر عندنا أو الأوجه قالوا بأنه حقيقة في العقد ومجاز في الوطئ، وقالوا وما جاء بمعنى الوطئ، من في آيات جاءت في القرآن بمعنى الوطئ، قالوا القرائن صرفته إلى الوطئ، لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. الأصل تنكح زوج غيره أيضا كان قد يكون تعقد أو يطأ، لما جاء حديث سيلة حتى تذوق عسيلته أو تذوق عسيلته، فعلمنا بأن المقصود في الآية هنا الوطئ، فقالوا هذا بقرينة، ونظل على الأصل من العقد بمعنى النكاح بمعنى العقد حقيقة، لكنه مجازا في معنى الوطئ أيضا. وقالوا تالي الزاني لا ينكح ولا زانية. طيب، قالوا هذه الزانية ينكح زانية، إيش مش العقد الوطئ، لأنه هنا مقصود هنا ذلك أيضا. فقالوا كل هذا يأتي هو حقيقة في العقد لكن مجاز في الوطء، ويأتي بقرينة يصرفه إلى معنى الوطء. والعكس في الوجه الثاني، قالوا هو حقيقة في الوطء، لأنه الوطء بمعنى اللغة في النكاح بمعنى الضم، وهذا أقرب للوطء اللي هو حقيقة وليس بالعقد. والثالث كما قلنا هو مشترك في ذلك. وطبعا هنا الخلاف، انظروا بقى الخلاف متى سيترتب عليه. يترتب بين الخلاف لمن قال ان نحن نقول مثلا انه حقيقه في العقد ومجاز في الوطئ، خلاف لابي حنيفه قال بالعكس ايضا. فيظهر الخلاف بين من وطئ بالزنا، الذي الوطئ بالزنا هل يحرم كالنكاح؟ عندنا في المذهب لا يحرم، يعني لو رجل وطئ امراه فجاء ابنه وتزوجها وطاها زنا والعياذ بالله، يعني اتى بزنا، فالابن اذا اراد ان يتزوجها لا تحرم عليه عندنا في المذهب، لان الوطئ ليس حقيقه في النكاح. عند من يرى انه حقيقه ان الوطء هنا ايا كان فاذا تحرم عليه، كما قال عند ابي حنيفه وغيره. أما عندنا الوطء هنا في الزنا ليس كالنكاح، فلذلك لا يحرم عندنا، وده اللي جعل أن الإله كقول طبعا من الأقوال التي ردت على ذلك، أنه أن الأب ممكن ينكح ابنته من الزنا، يعني زنا بامرأة ولدت بنت ثم أراد أن ينكحها فعنده على الأمر أن ينكحها، وهذا طبعا هذا القول مردود يعني. لكن نقول هنا هذا المعنى، أولا عقد النكاح من العقود اللازمة، من اللازمة من الطرفين يعني، وكما بينا معنى العقد اللازم. طب الأصل في مشروعية النكاح عدة أدلة يعني، كتاب وسنة وإجماع على مشروعية النكاح. أولا قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال تعالى وانكحوا الأيام منكم، ومن لم يستطع منكم طولا أيضا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم إلى آخر الآيات. ومن السنة قول الله أن يسمى تناكحوا تكثروا، وإن كان هذا يعني ذكره الشافعي في مسنده بلاغا. وأيضا أفضل حديث وأصحه في ذلك، ثلاثة الذين سألوا عن عبادة النساء، فقام النساء بعد ذلك فخطب فقال أما أنا فإني أتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني، فجعل الزواج سنة. والله خلق قد خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، بقوله في تفسير قوله تعالى الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. فهنا جاء أن الله عز وجل جعل سنة المرسلين أيضا والأنبياء النكاح، وحتى قال حديث الأربع من سنة المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح. فهذا من السنة، وأيضا حديث متاع، حديث مسلم متاع، خير الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أيضا. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه في الصحيح ثلاثة حق على الله أن يعينهم، الناكح يريد أن يستعف، أو في عند النسائي والترمذي، وإن كان صحيح على شرط مسلم عند الحاكم. كل هذه أنه من السنة، ووردت الأدلة عن الصحابة على فضل النكاح، حتى أن عمر كان يعنف أن يراه شابا لا يتزوج وعنده الباءة، وإمام أحمد يقول من قال لك بغير النكاح فقد دعاك إلى غير الإسلام يعني. وهذا يبين أن السلف الصالح كانوا يراغبون في النكاح ومشروعية النكاح. ثم سيبين الآن أحكام النكاح على حسب الحال. طبعا إجماع أيضا الكتاب والسنة، إجماع كما ذكر رافعي أجمع أهل الملل على جوازه، نقول على الجواز. سيأتي بقى الكلام على الحكم، وقد يكون واجب مستحب مكروه مباح إلى غير ذلك. وقال هو مستحب لمحتاج إليه يجد أهبته. طيب قلنا يبقى أول حالة حكم الاستحباب لمن؟ من يحتاج إلى الزواج ويجد أهبته. طيب يعني محتاج يبقى تتوق نفسه إلى الزواج، يحتاج إلى الزواج تحصينا لدينه حتى لا يقع في الفحشة. وهذا الحالة الأولى، إن هو يحتاج إليه سواء كان من أهل العبادة أو ضمن أهل العبادة، لأنه سيأتي الكلام بعد ذلك في المفاضلة بين من كان من أهل العبادة وليس من أهل العبادة. في حالة هنا الحالة الأولى قال مستحب لمن يحتاج إليه، ثم قال هنا يحتاج إليه سواء كان من أهل العباد أو ليس من أهل العباد، يعني واحد من أهل العلم من أهل التزاهم والزهد أو ليس من ذلك. ما لم يحتاج يستحب لمن يجد أهبته، أهبته عن المؤنة النكاح، عنده المسكن والمهر مثلا والنفقة الطعام إلى غير ذلك. طب من أين من قوله سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؟ إذا لو عنده الباءة وشاب فيه الحاجة إلى ذلك يتزوج، وهذا عن الاستحباب. قال فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء. يبقى قيد الحالة الأولى بالمحتاج وعنده أهبة النكاح، يعني المؤنة النكاح بذلك أيضا. طب من أين سرفض الوجوب؟ لأنه في الحديث يقول فإنه من استطاع منكم باء فليتزوج، صرفوه بقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فقال هنا علقه الله عز وجل بالاستطابة، إذا طيب لك من النساء تزوج، إن لم يطب لك من النساء لا تتزوج. فهنا قالوا الواجب لا يكون فيه استطابة، يعني ليس لك في الواجب أنك يعلق على الاستطابة، الواجب تفعله. فلما علق على الاستطابة هنا أو الاستطابة، نعم، عرفنا بأنه مثلا على الاستحباب، أو صرفوا الواجب هنا للاستحباب، لأن الواجب لا يعلق فيه على الاستطابة، لابد أن يفعل أيضا. طيب، طيب قالوا هنا هذه الحالة الأولى. بعضهم قال إذا كان يعني مقبلا على العبادة فالاستحباب على الترك أولى، لو كان هو رجل من أهل العبادة والزهد ممكن ده يشغله. قالوا ده بعضهم قال ذلك، لكن ليس هذا يعني الذي يتطرق إليه الموارد في البيان. قال ذلك، قال الموارد في الحالة أيضا، قال لا البيان للعمراني قال ذلك ليس الموارد. نعم، قال إذا كان مقبلا عن العبادة يستحب له الترك. ثم قال فإن فقدها، يعني فقد الحاجة، لا عندوش حاجة في الزواج، استحب تركه. لا مش فقد الحاجة، ناس فقد الأهبة اللي هي المؤنة. قال إنه قال ويكسر شهوته بالصوم، يبقى هنا الحاجة موجودة هيكسرها بالصوم للحديث، فمن لم يستطع فعليه بالصوم لو له جاء. فقال فإن فقدها فاستحب تركه، يعني لما يكون عنده، وهذا في نظر، لكن انتبهوا للمذهب ليش النظر، لأنه هنا قال كأنه إذا كان عنده احتياج وليس عنده مؤنة يستحب ترك النكاح. إذا الحكم عندنا قالوا ليش؟ قالوا للحديث، هنا قال فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فقالوا يا سلام، قالوا من لم يستطع عليه الصوم. قد يشكل ثلاثة على الله حق، على الله حق أن يعينه، الناكح يريد العفاف أو يستعف. والبعض يقول طب ما هو يطلب النكاح ولا يقف، والله يعينه، لكن هم قالوا هنا ده لو شرع في النكاح وحدث له ضيق أو شيء يعينه الله، لكن إن كان قبل ذلك وليس عنده المؤنة فعليه بالصوم، يستحب له الترك، ما ألزموه، قال يستحب له الترك للحديث قالوا عليه بالصوم أنه له جلد. قال ويكسر شهوته بالصوم. إيش الصوم؟ مال هو طبعا ان كان يستطيع الصوم وعنده شهوه، لا ده يعني هو الاصل انه يستحق، لكن هو ان كان شهوته تكسر بالصوم عليه يكسرها حتى لا يقع في المعصيه طبعا يصوم. نعم، ف ويكسر شهوته قالوا بالصوم، وهذا طبعا عندما لم يجد اهبه النكاح، حتى بعضهم قالوا ان لم يستطع الصوم وعنده ادويه تقطع له هذه الباءه تقللها يتداوى بذلك حتى يكسر الشهوة ويستطيع. لذلك لأنه إن لم يستطع بقى وينقطع توقانه بالصوم أو بالأدوية لشدة غلمته يتزوج، على يتزوج حتى لا يقع في المعصية. فإن لم يحتج، فإن لم يحتج كره إن فقد الأهبة. طب ليس عنده أهبة ولا يحتاج، يعني عنده مؤنة زواج ولا يحتاج، لا تتوق نفسه لذلك، كل يا لو أن يتزوج. طب ليه؟ سيلزم نفسه بما لا يقدر، بما لا يقدر على القيام به، يعني هو ليس له حاجة في الزواج، وكمان ليس عنده نفقة أو ذلك. فإن تزوج سيتعب من معه ولا يؤدي الحقوق، فقد لا يستطيع القيام بما عليه. قال هنا فإن لم يحتاج كره إن فقد الأهبة، وإلا يعني لو وجد الأهبة، طب لو عنده النفقة لكن لا يحتاج أول للزواج، قالوا يتزوج، ليس عنده كراهة، لا تكره له، لأنه يؤدي الحقوق اللي عليه، وإن كان حاجاته في الزواج ليست كبيرة في المرأة أيضا، أو ينفق على النساء أو ذلك، ويمكن يرزق بذرية إلى ذلك، فلا يكره له ذلك. لكن العبادة أفضل، يبقى هنا رجع قال لو كان صاحب عبادة وممكن يزيد في العبادة وليس له حاجة في الزواج، مع أنه عنده مال إنه يتزوج، لا العبادة له أفضل من الزواج، لأنه ليس عنده الحاجة وكان عنده المؤنة، فالعبادة له أفضل. قلت فإن لم يتعبد فنكاحه أفضل في الأصح، إن لم يكن لأهل العبادة، رجل عادي يشتغل ويعمل، يبقى النكاح له أفضل في الأصح. ليش؟ لأنه لو لم يكن من أهل العبادة، يعني عنده وقت، ممكن الوقت هذا يؤدي به الوقوع في الفواحش والمعاصي، فالزواج له أفضل. أيضا، وإن كان عندنا وجه ثاني تركه أفضل، لأنه قالوا إنه أصح لما فيه من الخطر بالقيام بواجبه. يعني هنا إنه ممكن يعني لو تزوج ما يستطيع أن يأتي بالواجبات فيكون عليه فيه شيء. طب اديني خلص من دي بس، حاضر اديني بس وقتي. انا فاكرك رافع ايدك عايز. طيب، فان وجد الاهبه وبه عله كهرم او مرض دائم او تعنين كره، والله اعلم. يبقى افترض انه عنده المؤنه لكن عنده مانع كبير في السن، مرض مستمر يمنعه من اداء من اداء الحقوق للزوجه، او تعنين يعني من العنين يعني ما عنده شهوه بذلك ايضا، او ايضا مقطوع الذكر كما قال، او به جب او عنه او غير ذلك، قالوا كرها والله اعلم. ليش؟ لانه الان عنده لم يكن عنده حاجه ايضا، وان كان حتى باهبه لكن لن يستطيع ان ياتي به بواجبات الزواج في المرأة. طيب، وإن كان بعض أهل العلم قالوا ممكن يعني أنه يكون خلاف الأولى وليس مكروها. قالوا ليش؟ إن مقاصد النكاح لا تنحصر في الجماع فقط وطلب الولد، بل المريض ممكن يستأنس بمن يخدمه، والكبير يستأنس بمن يخدمه. إن وافقت على ذلك الزوجة وعلمت حاله فلا يكره، لانه ممكن وان كان تخلى عن عن عن عن الجماع وطلب الولد ورضيت، لكنه ممكن يتحقق مقاصد اخرى لذلك. ولانه ممكن ان لم يتزوج حتى قال ممكن يقع في معاصي، مع انه حتى لو دون الجماع مقدمات والدك يفعلها مع الاجانب او ينظر او يقبل او شيء، فقال لذلك يعني خلاف الاولى ولا يكره لذلك ايضا. طيب، هذه كلها حالات ذكرها المؤلف. بعض الأوجه لو لاحظنا أن النكاح فيها كان أفضل من التخلي لنوافل العبادات. بعضهم قال ذلك، أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات أيضا. والشافعي يقول إن كان تائقا أحبه له النكاح، وإلا أحب له أن يتخلى للعبادة. يعني لم يكن عنده طوق للنكاح ويستطيع أن يتعبد فالأولى له العبادة، وإن لو عنده شغف بذلك فالأولى له النكاح على التخلي للعبادة. والغزالي له كلام في الإحياء في مسألة ذكر عدد فوائد النكاح وأفاته، قال له 5 فوائد ولو 3 آفات. أيوة، ليه تمزأ تبتسم ليش؟ يعني كل شيء له إيجابيات وسلبيات. وذكروا قال 5 الفوائد له، قال النسل والتحصين وكسر الشهوة وتدبير أمر المنزل مع الاعتضاد بعشيرتها، يعني تدبر المنزل وهذا. وقال وترويح القلب بالمعاشرة والمحادثة ونحوها. وقال 5 مجاهدة النفس ورياضتها برعاية الأهل والقيام بهن. يبقى النسل والتحصين وكسر الشهوة، تدبير أمر المنزل، ترويح القلب بالمعاشرة، مجاهدة النفس ورياضتها برعاية الأهل والقيام بها، يعني تقوم على أهلك وأولادك وتقوم بحقهم، دي فيها رياضة للنفس أيضا، واجبات يقوم بها المرء خاصة لو توى بها دي لله. طب الآفات، طب خدهم مع بعض، هما شغل يعني هما 5 بالتحصين والناس لواحد لا اقل، كسر وكسر الشهوه اسف ماشي، ما هو هما 5 برضه، بدل الناس لتحصين وكسر الشهوه، تدبير امر المنزل، ترويح القلب بالمعاشره، مجاهده النفس ورياضتها، يعني ذاك. والافات قال هنا بقى شوف انظر، قال التخليط في الاكساب بسبب العجز عن الحلال. يعني ايش هنا؟ يعني كانه من سيحمل بنفقات والحلال فيه قد يكون قليل، فيؤدي ذلك أنه يتجاوز في الرزق فيشوبه مع الحلال حرام ببغية أنه يريد أن ينفق، فقد يؤدي ذلك يا أفاد أنه يؤدي يدفعه ذلك إلى التشويب. يعني إيش؟ أنه ممكن يعمل معاملة تجارة كذا، يكتسب مال من ليس حلالا بالكلية أو شيء، فقال التقليد بالأجسام بسبب العجز عن الحلال والقصور عن القيام بحقوقهن. دي الواحدة، كل ده بسبب العجز قلة المال، فممكن يضطر أن يفعل شيء فيه مخالفات. قال واحتمال أخلاقهن، يعني احتمال أخلاق النساء هذه. قال والاشتغال عن الله بهن وبأولادهن، فكان هذا عد ذلك من الأفاد. أنا أنقل الكلام يعني الاستفادة يعني فيه. ذلك وقال فلينظر كل منا أو كل من الناس، فمن وجد في حق هذه الفوائد كلها أو بعضها وانتفت عنه هذه الآفات فليتزوج أو لا، أو النكاح له أفضل بمعنى صح. قال وأما من فقد الفوائد وبقيت الآفات فالنكاح ليس له بأفضل، ويعدد بقى لو أجاب فوائد أكثر من الآفات يبقى النكاح له أفضل. يعني قال يزن الأمرين بميزان القسط الغزالي في الإحياء. طيب لو لاحظتم ان كل كلام المؤلف هنا عن الرجل في المتن ولم يتعرض للمرأة، لكن قالوا المرأة تابعة للرجل في ذلك، بالعكس بل قالوا بأن حاجة المرأة للزواج أكثر من الرجل، والبعض قال بأن الرغبة في حتى في الوطء والجماع تكون عند النساء أكثر من الرجال، وقالوا السبب بأن الرجال يخرجون للعمل أو يخرجون لمشاغل الدنيا فيتأثر ذهنيا يتأثر وعقلا يتأثر فينشغل بشغل بالعمل وينشغل بالأمور وكذا، فقد تقل عنده هذه المسألة. وإما المرأة تكون في بيتها ليس عندها شيء غير تتشغل بالتفاصيل والأمور والأمور ذهنيا يعني يتفاعل أكثر ويكون الرغبة عندها أكثر. والبعض قال أن الرغبة في النساء وادفقية أيضا، النساء عندهم الرغبة فيها أكثر من الرجال. فلكن هم الأحكام اللي يتكلمون عنها هي أحكام يعني الذي تكلمنا عنها في الرجال كالنساء في ذلك أيضا. ثم أيضا من الفوائد البعض يقول أن النكاح، وده ذكر الشفيع في الأم أشار إليه في الأم وذكر الجويني في نهاية المطلب، قال أن النكاح من الشهوات وليس من القربات، يعني النكاح من الشهوات وليس من القربات، ويقصد هنا قول الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء، فقالوا إذا النكاح من الشهوات. وقال يا سلام حب بالي من دنياكم الطيب والثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فذلك جعلوها من الشهوات، لكن لا يمنع أن المرء إذا انتوى بذلك يعني وعف الزوجة وعف نفسي إلى آخر من الأمور وابتلاء النسل أن هذا الأمر قد يتقرب به إلى الله عز وجل. فيعني قالوا إن قصر به واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن قال من راغب عن سنتي فهو مني، جعلها سنة للنبي صلى الله عليه وسلم سنة للمرسلين، فهنا انقلب. لكن كأنه في الأصل هي شهوة ممكن أنك تقلبها بالنية وأنك تتقرب بها إلى الله عز وجل فتكون هي من أعمال الآخرة وتكون لك أجر. طيب ما قلنا ده. قال ويستحب، هيبتدي نتكلم عن مواصفات الزوجة، ويستحب دينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين طلبت يدك، متفق عليه. قال يبقى أول شيء دينة، وهذا لا يمنع أن هذا الحديث يبين أن المرأة تنكح للأربع، أن الناس تنكح المرأة للجمال وللحسب وللنسب، وكما قال للجمال والحسب وللدين آسف، وقبل للمال أيضا، لكن الأولى والباقي معك هو الدين. وهذا لا يمنع أن ينظر في المرأة لهذه الثلاث مع الدين، وبل لا يراقب له إلا إذا كان في جمال أو في حسب أو مال أو غير ذلك، ويكون هذا مع الدين، والدين أولى بذلك لأن المال بيذهب والجمال بيذهب والحسب أيضا يعني لا يستمر، يعني أقصد أقول ولكنه الدين هو الذي يقب عنه. ثم قال بكرا، وإن قدم يستحب التبكر، كل هذا يستحب. قال بكرا يعني يستحب البكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه لما تزوج الثيب، قال هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد جابر قال تزوجت؟ قال نعم. قال بكر أم ثيب؟ أو قال تزوجت؟ هو قال لو تزوجت ثيبا. فقال هلا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ فقال إن أبي قتل يوم أحد وترك لي 10 من النساء، 9 ناس، 9 أخوات، 9 أخوات، فكرهت أن أجمع عليهم جارية خرقاء مثلهن. يعني جاب واحدة بكر زيهم في نفس السن، هتكون ايه؟ يجيبوا 10، مش هيضيعوا بعض. فقال لكني ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. فقال أصبت. النبي قال أصبت صلى الله عليه وسلم، يعني أن الثيب هنا حينئذ أولى لك من البكر. لكن هذا تقديم تفضيل، أن البكر تقدم على الثيب، لأن معلوم أن البكر لما تتزوج بيكون زوجها الأول هو كله، يعني ما رأت غيره أو قبله، فيكون فيه المودة والألفة ويجعله يعني هو جنتها ونارها كما قال. وهذا لا شك يقدم على التي جربت من قبل وتقارن وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكرة، قال نسيبة، يعني هنا نسيبة يعني لها نسب، يعني يكره بنت الزنا، ده المقصود، يعني نسيبة، ويكره بنت الفاسق، مع أن لا تزر وزيرة وزر أخرى، لكن يعني كأنه يرى بأن هذا قد يمتد إلى النسل أو تكون له أعمام أخوال، العكس يعني طبعا لغير ذلك. لقول يا سلام تخيروا لنطفكم. والحديث وإن كان عند ابن ماجه والبيهقي من رواية عائشة، وهذا يعني أولى، أو هذا يعني الحديث هو يقدم على تخيروا لنطفكم، وهذا مسألة مهمة جدا. والحديث هذا يبين الحرص على أن المرء يختار أيضا، يتخير النطف ويختار يعني البيت الطيب والنسب الجيد والأخلاق العالية إلى غير ذلك من الأمور. قال ليست قرابة قريبة، كأنه يعني يريد ألا يجعل الأجنبية أولى من الأقارب، والأقارب القرباء كمان. يعني كانوا يقولون ان المقاصد، كان العرب المقاصد النكاح يؤلفوا بين القبائل بسبب ذلك، يعني يتزوج من قبيله من قبيله فيحدث ان هذا يتآلف، بل بعضهم كان لمنع الاقتتال والشيء تجد ان هذا يتزوج من القبيله الاخرى حتى يمنع بعد ذلك الاقتتال بينهم، ويبقى في نوع من التقارب والالفه والموده، او فيها تناصر تعاضد كما يقال، ان القبيله دي تتجاوز في هذه تناصر هذه بسبب المصاهره، او يعضدوا بعضهم البعض واجتماع الكلمه. وطبعا هذا من غير موجود في نجاح القريبه، نكاح القريبة. ولذلك وقال هنا ليست قرابة قريبة، يعني طبعا في حديث هو ليس له يعني ضعيف جدا، أو بس يعني عند تجد في الشروحات لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا، يعني نحيف. وأنا البعض الآن يقول لك إن زواج الأقارب ممكن يؤدي إلى بعض التشوهات أو بعض كذا كذا، أنا ما أدري طبيا هذا يعني فيه ثبوت يقيني او غلب الظن، ان المساله قد تحتمل بعض قال ذلك، لكن ليس عندنا دليل في المنع. علي بن ابي طالب تزوج فاطمه رضي الله عنها بنت عم، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم اقر بذلك. لو كان يعني ذلك هي المساله، ليس عندنا شرط في مساله القرابه القريبه هذه او نص ان الاقرباء يمنعون بذلك، يعني ما في هذه المساله في حالات. طيب انا قلت يعني ما عندنا نص فيها وليس عندنا فيها، لكن هم فضلوا ذلك من باب المقصود ان الاجانب يعني ادخال التعارف القبائل والعائلات وغير ذلك اولى من القرابه القريبه. وان كان يعني هو المساله فيها السنه فيها كما بينا بان الانسان يتزوج ابنته ليه؟ علي بن ابي طالب وابن عمها، او النبي ابن عمه، هو ابن عمي سلم، فهي كانوا في مقام كمان كانوا في مقام ذلك، لكن طبعا تقارب السن ايا كان اقارب قريب يعني قرابه قريبه كمان فيها ذلك ايضا. وهو ذكر هنا اربع اصناف، قال ايش؟ قال دي دينه، ثم قال بكر، نسيبه، ليست قرابه قريبه. ذكر او بعضهم اضاف أصناف أخرى في شروحاتهم وفي بعض المتون، هذول قال العقل، يعني يكون عندها عقلة. والثاني الخلق، يضاف عليك الأخلاق أيضا. وفي رواية، وإن كانت الرواية ليست ثابتة، في أنه تنكح المرأة لأربع، في أحد الروايات قال فيها تنكح على خلقها، وإن كان ليست هذه ثابتة لكن هم استأنسوا بها. وأيضا عند أحمد الرواية خذ فخذ بذات الدين وذات الخلق تربت يداك، عطف يعني، وهي في المسند. وأيضا والألباني صححها في السلسلة الصحيحة هذه الرواية، ففيها إشارة على مسألة الخلق أيضا، فهذا يضاف مع العقل الخلق. وقال الحسن، مع أن الحسن قريب من الجمال، يعني الحسن، لكن هو البعض الحسن غير الجمال. هو الحسن يقصد بإيه؟ يعني قول يعني لما قال إذا نظر إليها سرتها، فإذا يعني يراعي بأنه لما ينظر ممكن تجد واحدة جميلة وأنت تنظر إليها مش شايف جمالها، مش حادث بيه، فكأن الحسن هنا غير الجمال، أنك إذا نظرت إليها تسرك أو تسرك، آسف، تسرك، يعني أنت تحب تنظر إليها. وهذا يؤكد كما قال صلى الله عليه وسلم للأنصار، انظر إلى عيني في عيون الأنصار شيء، يعني على لعل يؤدم بينهم، يعني في قول موجود أيضا، وهو قريب من الجمال، لكن أنا أرى أن الحسن غير الجمال كما قلت، بيانت ذلك أيضا. ثم ذكر أيضا، بعضهم ذكر أن تكون خفيفة المهر، مش خفيفة الوزن، خفيفة المهر، وده اللي يهم الجيب الآن، لأنه قال يا سلام في حديث عائشة أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا. فهنا التي تكون خفيفة المهر هذه أيضا يعني تشجع، خاصة في الأسئلة التي فيها الآن في مسألة قلوب من أشياء خفيفة المهر، يعني تكون صفة حسن فيها أو شيء أيضا، وخيرهن أيسرهن صدقة. وقال أيضا من الخامس أن تكون ولودا، لا يعرف طبعا من العائلة أنه يعني عندهم يعني لا إشكال في مسألة هذه الولود. الحديث يعني تزوجوا بالولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم، والحديث أيضا صححه بعض أهل العلم في ذلك، وهو في تزوج بالولود الودود فإني مكاثر بكم، الحديث عند أبو داود والنسائي وابن حبان. المعاصرين صححه الشيخ الألباني أيضا. والسادس ألا يتزوج إلا بعد البلوغ، تأسيا بن يسلم لما خاطب لما عقد على عائشة السادسة وتبنى بها في التاسعة على الراجح، ولذلك لأني أو ستة أو سبع عقد وبنى في التاسعة، فلا يتزوج إلا بعد البلوغ، ممكن يعقد لكن لا يتزوج ويبني إلا بعد البلوغ. وهذه بعض الصفات ما أدري تضاف إلى يعني غيرها من الصفات التي بيناها أيضا. رواية تانية مش نفس الحديث بقى، ما هو أنت تو متنا ولا تصوم سنة ده مختلف. حديث عن أبي سعيد الخدري عند أحمد، تنكح المرأة لإحدى خصال الثلاث، تنكح على جمالها وتنكح على دينها وتنكح على خلقها، فعليك بذات الدين تربت يدك. والحديث عند أحمد. وفي رواية فخذ بذات الدين والخلق تربت يدك، الاثنين رواية أخرى، الاثنين عند أحمد كما قلت. طيب، قال ما زلنا في اختيار الزوجة والمواصفات. والبعض تكلم أيضا أن لا تكون معها ولد من غيره، ولكن هذا مردود عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مسلمة، لأنه تزوج مسلمة وعندها أولاد من مسلمة رضي الله عنه، إلا للمصلحة قر، ولو كان هناك مصلحة لذلك. ويعني هذه مسألة اشتريع عموما، يرجع للمصلحة بذلك، لكن هذه كلها صفات، يعني هذه من الصفات التي تحبب إلى المحبب، لكن هي اجتهادية وليست باللزوم، فمن وجد بعضها وأراد البعض ولا تم بالباقي، المهم أنها يعني من الصفات التي تقوي الاختيار عند اختيار الزوجة أيضا. بعضهم كان يتكلم في مسألة أن النكاح يفضل أن يكون والبناء في شوال، لما كانت تفعله عائشة رضي الله عنها، هي تزوجت في شوال والله أعلم، فكانت تحب أن تدخل بناتها مقصود من أقاربها تزوج وتزوج في شوال، يعني في ذلك والأصحاب عندنا في المذهب قالوا بذلك أيضا، مستحب أن يتزوج في الشوارع لما ورد عن عائشة أنها كانت تفعل ذلك، ليس في سنة لكن عائشة كانت تفعل ذلك أيضا. طيب، ويستحب أن يكون العقد في المسجد، عندنا في الأصحاب قالوا ابن الصلاح قال ذلك، واستدلوا لحديث لعائشة مرفوعا قالوا أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد. الحديث عند الترمذي لكن فيه ضعف حقيقة، لكن هو الأولى أن يكون في المساجد بيوت الله عز وجل وفيها إعلان النكاح، هذا أمر طيب، لكن الحديث المستدل به حتى ضعفه حاجة في التلخيص في بدر المنير، والحافظ أيضا البدر المنير لمراقب الناس، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحديث ضعف الحديث ايضا. والبعض يقول غريبه ما عندنا في المذهب، يقول لك انه اول النهار يستحب البكور، واحنا عندنا دايما بيعملوا ايش الكلام ده كله بالليل، مع ان هنا قالوا يستحب البكور في اول النهار ان يكون العقد، يعني الله قول يا سيدنا اللهم بارك لامتي في بكورها، بس تحب ذلك. والان بعضهم بيعملوا الصباح الان، بس تقل تشبها بالغرب، وإذا قصد مش أقصد كل تشبه يعني، والبعض يجد أن هذا أوفر لهم في حجز القاعات وشيء بيبقى أرخص في النهار، فأيا كان عموما. قالوا إذا قصد نكاحها سنة نظروه إليها قبل الخطبة. يبقى هنا إذا قصد النكاح أقول سنة، يعني يستحب له أن ينظر، إذا ممكن يتزوج بدون النظر ممكن. ممكن ذلك يتزوج بدون أن ينظر. له ذلك وصفته أمه لها، أو وصفت الأم له يعني رأتها أو غير ذلك، إذا ليست شرطا الرؤية، انتبهوا ليست شرطا الرؤية، لكن يستحب أن يرى. قال سن نظروا إليها قبل الخطبة، لقول يا سلم المغيرة لما رضي الله عنه لما تزوج فقال له قد تزوج، ما أنكر عليه يعني هو الرجل عاد تزوج، قال انظر إليها فإنها أحرى أن يودم بينكم، يعني قال ايش ارشده، قال حتى في روايه عيون الانصار فيهم شيء، قال فيهم كان زي الحور، يعني فيهم اختلاف. دكتور الحور اللي هو ايش قريب من الحول، الحور مش هو صحيح، هو في نوع بيبقى في نوع جمالي على فكره الحور هذا، نعم الحور شد البياض اختلاف اللون يعني ابيض مع اسود، نعم لا غير انا فاهم في انحراف، اقصد في العين او ليس في انحراف. طيب فقال فيها ذلك، فقالوا اذا هذا دلال على سنيه النظر ايضا. قال انتم وان لم تاذن، يعني ان لم تاذن هي له ان يتحرى كيف ينظر اليه، وهذا ورد عن بعض الصحابي انه كان اراد ان يتزوج امراته وكان ينتظر حتى تخرج ويختبئ حتى يرى منها ما يعني يحبب اليه ان ينكحها وينظر اليها. اذا كان ينظر بغيه النكاح فله ذلك حتى وان لم تاذن هي، وهذا طبعا يعني يحتاج لمراجعه. اقول هل له ان ينظر اليها وان لم تاذن، يعني نطلع حتى لو هو يريد النكاح وهم لا تريد اصلا، فهل له ذلك ام لا؟ وكان المقصود هنا جاهزا يعني هي لا تمانع في الزواج، ويعلم ان هي لا تمانع في الزواج عموما اللي مشت له، فاذا هي لم تخلق هذا الباب فله ان ينظر بغية ذلك حتى قبل ان يتقدم، يعني لا يشترط اذن النظر. ليش؟ قالوا يكتفي اذن الشارع، النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر، ما قالوش قال ايه، قال ارجع فانظر له، انظر في المغيرة انظر إليها، ما أمرها أن تبيح له، قال انظر إليها، إذن ينظر إليها على العموم سواء أذنت أو لم تأذن، فقالوا إذن عنده إذن من الشرع، فلو أراد أن ينكح له أن ينظر بغية النكاح. بس هذا الباب طبعا لو قلنا للناس قد يفسد كثير من الناس، هذا من العلم الذي يحتاج إلى الضبط في القول، يعني نقول في الزمن طبعا هو الزمن ده مكتف بالنظر ويكتفوا كما سيبان لنا بالوجه والكفين، وما عادين يروا المرأة كما هي، ولهم بعضهم سلف في ذلك في بعض الأقوال يعني. لكن أقصد أن لو المسألة تركت هكذا قد يعني يكون في مفاسد والله، لكن هو المقصود أن أمر الشرع جاء انظر إليها فلا تحتاج إلى الإذن في ذلك أيضا. وقال وكان في حديث عند البزار: لا حرج أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها من حيث لا تعلم. وهذا الحديث فيه ضعف. يكفينا حديث المغيرة أنه على العموم قال: أنظر إليها ولم يشترط فيها الإذن. وإن كان يعني هذا إن كان طبعا عنده حق النية صادقة في يريد أن ينكح فينظر، وإلا تلاعب هذه المسألة لا يصح. وحديث آخر لأبي حميد مرفوعا قال: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليها أن ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم. وأيضا هذا الحديث عند الإمام أحمد. وإن كان فيه حميدة أو أبي حميد أو قال أبو حميدة وهو رجال صحيح، رجال الصحيح، وهذا أوفق من الحديث الأول. حتى هذا الحديث صححه شيخ الألباني أيضا في السلسلة عنده. قال: ولو تكرير نظره، يعني ممكن يكرر النظر أكثر من مرة. ودي بنسأل عنها دائما الأخت المنتقبة طبعا تكشف، فظنت انه قال ايه طب لا مانع بس اجي مره ثانيه انظر وهي لا تريد. قلنا لا، او هي بتتخاف تقول ان هي يعني تفعل شيء ما ليس. نقول ما دام الاجابه والقبول لم تنتهي او لم يحصل الركون والخطبه فله ان ينظر اكثر من مره. مش معدده، ليست معدده بعدد، ما نستطيع ان نقول مره اثنين ثلاث اربع، لكن هو يتقي الله ان كان بينظر يعني يريد ان ينظر حتى يطمئن ويرى فلا حرج له في ذلك. لانه ممكن الجلسة الأولى ما انتبه، الثانية نسي، رجع ينظر مرة أخرى يرى شيء، لا حرج في ذلك. المهم أن لا يكون دين، لا يتلاعب، ويكون البعض يقول لك لا أنا عايز كل ما أروح أشوف يعني لغاية لما يعني نعقد حتى في الخطبة. هذا لا يصح. ما دام حدث إجابة وقبول خلاص انتهى، يعني ليس له الرؤية بعد ذلك. لو كانت منتقبة خلاص تنزل الوجه، يعني لا تكشف الوجه. حتى لو نسي بعض الإجابة والقبول، لو نسي يتذكر قبل، لو نعم غاب عنا شهرين ثلاثة أو جي وقت العقد قال بس أنا يعني أتذكرها لكن مش عارف مش فاكرها فأراجع نفسي. نعم لو طلب ذلك، بس مش هقعد ينسى كل أسبوع بقى، نسي كل جمعة عايز يفتكر يعني فايش ويروح عشان يبص بصة ويرجع تاني يعني. لا نعم أنا قلت مفيش إشكال. نعم ما احنا قلنا، لكن في بعضهم لا هو عايز كل شهر كده يعني يعدي تعديل ياخد فبص كما قال يعني. احنا جايين لسه اهو بشروط، ما تستعجلوش عليا انا مش هسكت تاخدوا الحديث، خليكم بس معاه جاي. ولا ينظر غير الوجه والكفين، اهو جاي لك هو في المساله. يعني لا ينظر عندنا في المذهب غير الوجه والكفين، يعني الوجه والكفين فقط، والكفين ظاهرا وباطنا. احسنت يا الله. والوجه والكفين ظاهر وباطن، لا طبعا الكفين ظاهرا وباطنا ينظر. طبعا هو قال ان الوجه فيه الحسن، مجامع الحسن، والكفين تبين البشره وتبين الرفع وال يعني وغير ذلك تبين امور. نعم وهو طبعا هنا هم رجعوا ليش وجهوا الكفين الآية: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فقالوا هذا الزينة التي تظهر من المرأة، ممكن تظهر في الصلاة، وتظهر في الإحرام وتكون محرمة، وتظهر أيضا عند يعني بغية النكاح ينظر لذلك أيضا. وحديث أسنى بن المغيرة قال: انظر إلى انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء. طبعا ينظر إليها فين يعني؟ أكيد مش بالنقاب، ينظر إلى الوجه، هو النظر مجامع الحسن كلها في الوجه يعني. أيضا وفي رواية انظر انظر إلى في عينيه، هذه قلنا تدل على الوجه حقيقة. طيب، وأن الوجه قال يستدل به على الجمال، واليدان على النعومة، نعومة المرأة يعني، أو النعومة والخصوبة أيضا. بعضهم قال من اليدان يعني، طبعا العرب كان خصوبة المرأة يعني إيش يعني، هل هي فعلا ممكن تكون لها ذرية وغير ذلك، يفهموا بأربعة هذه الأمور. طيب، وعندنا وجه إنه ممكن ينظر مش الكفين فقط، يذهب إلى مفصل الكف، وما أدري يعني إيش المسألة فيها، لكن وجه ثابت عندنا أن ينظر إلى مفصل الكف، الكف والمفصل أيضا. وعندنا وجه ثالث مفصل الكف، ما أدري هو الوجه، أنا ما أعلم ليش، لكن هو ثابت الوجه، كأنه يعني لو يعني كأن المفصل ممكن يبين شيء من العظم أو شيء يكون له معنى عند الناظر حقيقة، فقلب المفصل لذلك. وبعض وجه ثالث أن ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل، وهذا طبعا هذا الوجه يعني عند الحنابلة أكثر، لكن هو مش هذا الوجه حقيقة، يعني أقصد أن عندهم وجه آخر ليس في المذهب، أن ينظر إليها كما هي في مهنة البيت، وده اللي متعلق به الشباب اللي من دول أيضا. و نعم عند بعض الحنابلة بذلك أيضا، وقالوا بهذا الوجه. وأيضا أن ينظر إليها نظر يعني ممكن ينظر لها كاملة، مش معناه أنها تكون عارية، يعني ينظر كما ينظر الرجل ما عنده تحفظ في النظر، يعني ممكن ينظر للجسد بالكل وكل شيء، مش يقتصر على الوجه والكفين فقط. وهذا لا إشكال فيه إن كانت هي لابسة يعني ملابسها، يعني على الأقل يرى يعني هي طويلة قصيرة رفيعة سمينة إلى غير ذلك أيضا في ذلك أيضا. وبعضهم في كلام عند أبي حنيفة ومالك ينظر ممكن ينظر إلى القدمين، لأن هم عندهم القدمين ليس بعورة، فممكن ينظر إلى القدمين لو كانت بلا جوانب فينظر إلى القدمين، لأن في خلاف في عورة القدمين حتى في الصلاة وغيرها، ظاهر والباطن تعلم ذلك أيضا. ومالك عنده زيادة قال بعض الذراع يعني جزء من الذراع ممكن أيضا. وهذا لكن هذا طبعا القول المعتمد عندنا الوجه والكفين. وقلت إن في قول آخر عند بعض فقهاء الحنابلة بأنه ممكن ينظر إليها كما هي في مهنة البيت، يعني يرى الشعر بقى ممكن نصف الساق نصف الذراع اللي هو ذلك الرقبة. وهذا يعني القول اللي تعلق به البعض، يعني هذا يرجع حقيقة للولي وللمرأة، أنا أرى ذلك يعني هذا اجتهاد، إن لو الولي يوافق لذلك والمرأة توافق فلا يمنع إن كان بغية النكاح، لأن في مقصود أعظم يعني إن هو المطلوب إن النكاح، ولكن لو تلاعب بقى والأمر والولي لا ذلك والمرأة لا تريد لا يصح، لأن بعض الإخوة بتشترط قل لا أنا أريد كذا وحقي، وفي قول بيقول بذلك نعم هو أنت حقك، لكن هو حقه إنه يرفض وهي حقها أنها ترفض، وليس إجحافا منها، هي ممكن لا تريد أن حد يراها كده كل شوية يخش لها خاطب تطلع له هذه الطريقة. فأنت أنا قلت بمسألة اجتهادية ولك فيها قول لا تلزم غيرك من ذلك، ولا يكون فيه إنكار، البعض بيمكن إنكار شديد جدا وبيع وليه ومش عارف وكأنه خلاص. فأنا أحيانا ما بخرج من هذه المسألة وأسأل أقول الأمر يرجع للولي والمرأة، إن وافقا وأراد العمل بالقول فلا يضيق عليهما، إن كانت يعني ترى أنه صالح وأنه خير وأن الأمر ممكن ينتهي بالزواج إلى ذلك فلا نضيق إن كان فيها يعني خلاف يمر. ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية، سنتكلم هنا عن عورات النظر، نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية. طبعا البالغ و والرجل يقصد به هنا إلى عورة حرة مش أمة، لأن طبعا الأماء لهم عورات أخرى كبيرة يعني ليست صغيرة، يعني امرأة كبيرة مش كبيرة في السن لكن كبيرة يعني ليست صغيرة تشتهى أجنبية أيضا ليست محرم له، فيحرم النظر إليها. لا قال ده قال العورة، إذا كان أصلا عندنا عورة المرأة للمرأة فيها سيأتي الكلام عنها أيضا، فقال هنا من باب أولى أن الرجل لا ينظر إلى عورة العورة هنا عند المرأة، لو قلنا أن المرأة كلها عورة وقلنا خلاف الوجه والكفين حتى لو قلنا بوجوب الوجه وستر الوجه والكفين يبقى لا ينظر إلي العورة، إذا لا ينظر إلى المرأة طبعا ده غير النكاح خلاص، هنا بيتكلم عن النظر لذلك لأنه سيستثني بعض الحالات ضرورة ما يتكلم. إذن الأصل هنا أنه لا عموم تحريم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية في كل العورة. قال وكذا، انظر بعدما قال العورة أراد أن يقول وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة، على أنه لقوله تعالى طبعا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهنا إذا استثنى عند الفتنة أيضا الوجه والكفين، أو مش استثنى أدخل الوجه والكفين في عدم النظر إليهما عند خوف الفتنة. و طبعا هنا الكف من رؤوس الأصابع إلى المعصم، من رؤوس الأصابع إلى المعصم. أما أخبص القدمين على الخلاف اللي قلناه في ستر العورة بيننا وبين المالك وأبو حنيفة. قال وكذا عند الأمن على الصحيح، انظر يعني حتى كمان عند الأمن أدخل عدم جواز رؤية الوجه والكفين على الصحيح. ليش؟ قالوا للاتفاق عندنا حق والجمهور حقيقة نشأ الشافعي فقط على منع النساء أن يخرجن سافرات لوجوههن. فقالوا أيضا المنع وكذلك المنع بالنظر. إذا قال أيضا وكذا عند الأمن على الصحيح، يبقى لا ينظر. وإن خرجت هي، يعني هي إن خرجت حتى كاشفة الوجه والكفين فلا ينظر هو لعموم الآية. انتبه حتى لو هي خرجت هو لا ينظر لذلك أيضا. لا على القول بقى ان هي ليس بعبر، وكان سياتي الكلام فيها، لكن هو على قول وكذا وجهها وكفيها اصلا بينقل للرفيع عند خوف فتنه، يبقى كده مش هينظر لو في فتن شابه جميله الى غير ذلك. حتى هو الجمهور اتفقوا على ان المراه الشابه لابد تغطي وجهها، واختلفوا بقى في غيرها، لكن وكذا عند الامن على الصحيح. ولم يقل قل، لكن قال و لا لا لا هذا عند الرافعي، لانه في المحرر مش استدراك. نعم، لانه ما قال قلت والصحيح الله اعلم. قال وكذا عند الامن على الصحيح، هذا كلام هذا في المحرر ايضا، لانه قال على الصحيح لان ده اولى الوجهين، في وجه ثاني لا يحرم. وهنا الذين او الجمهور على فكره الثاني، الجمهور على الثاني الذي لا يحرم، جمهور الاصحاب لقوله تعالى ولا يبدون زينتهن الا ما ظهر منها، فقالوا له ظهر منه من الوجه والكفين. لكن هو قالوا يكره ذلك. على هذا الامر ذاك الجمهور الاصحاب على انهم الوجه الثاني غير المعتمد، انه لا انه انه انه حتى عند الامن على الصحيح انه يجوز لها ينظر للوجه والكفين. قالوا للآية، فصروا الآية على أن المقصود إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين، تفسير ابن مسعود ابن عباس في ذلك. أنا قلت الوجه الثاني مش الوجه المعتمد، قلت فيه وجهين، الصحيح مش معناه وجوه. الوجه الصحيح المعتمد عندنا حتى عند الأمن، الوجه الثاني وجه جمهور الأصحاب لكنه ليس هو المعتمد. نعم، للآية لا يبدون زينتهن إلا ما ظهر منها، ففسروا ظهر منها بالوجه واليدين. وقلنا حتى لو اختلفوا في مسألة كشف الوجه وستره، لكن جاء الأمر اتفق على أن الرجال لابد يغضوا الأبصار للآية، لكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. يعني طبعا حتى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال إيش؟ قال يعني أن لا تتبع النظر النظرة. لعلي رضي الله عنه قال فإن لك الأولى ولك الأخرى، يبقى إذا نظرك خلاص لا تتبعها. لا تتبع النظر اتفاقا نظرة أخرى عمدا، هذا مقصود ذلك. طيب إذا على لا يأثم النظر بدون شهوة لو وقع النظر وبقى العدالة بذلك. خلصنا. خلاص بس في نفس الوقت خلاص عملت. عندنا أيضا من الفروع قالوا يحرم النظر إلى شعرها ولو كان منفصلا، يعني الآن ده من شعرها باين منفصل بعد يعني شعر الأجنبية ولو كان منفصل مبان، يعني مبان إلا لو أمن الفتنة عند الانفصال في ذلك. بل بعضهم قال إن دم الفصد والحجامة من المرأة عورة، يعني هذا. والصحيح عندنا إن صوتها ليس بعورة، دي مسألة خلافية، لأن صوتها ليس بعورة على الأصح، لكن قالوا يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة، لو في بقى صوت مرقق وكده. لذلك قالوا إذا قرع الباب يستحب لها إن يعني إيه تغير الصوت قليلا لو كان صوتها فيه فتنة، يعني حتى بعدهم قال تدع يدها على الفم تتكلم ترد، يعني ولا ينظر من محرمه بين سرة وركبة، يعني لا ينظر من محارمه أو محرمه سواء نسب أو رضاع أو مصاهرة بين السرة والركبة، قالوا هذه العورة. ويحل ما سواه لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، لا يبدين زينتهن إلا أبائهن وبعولتهن وأبناء بعولتهن وأبنائهن إلى آخر الآية. وقيل ما يبدو في المهنة فقط، يبقى عندنا قول المعتمد انه ممكن يرى من المحارم، وهذا صعب جدا حقيقة وليس براجح فيما أراه الله أعلم، وإن كان الجمهور عليه انه ممكن يرى من المحارم من السر والركب فقط، لا يرى من السر والركب ويرى ما فوق ذلك وما دون ذلك، ولا هذا قد سواء المحارم نسب ورضاعة ومصاهرة. قالوا إن هذه للآية، قالوا لا يبدون زينتهن إلا، ثم ذكر هذه كلها فقالوا هذه من زينة الترى. وقيل ما يبدو من المهنة فقط، لأنه غيره لا ضرورة أن يرى، فاقتصر على موضع الضرورة، الضرورة اللي هي بتبدي من مهنة البيت وهي موجودة فيرى ذلك منها. وقيل ينظر إلى نصف الساق ونصف الساعد إلى غير ذلك أيضا. والحق ان هذه مساله وان كان قول الجمهور مش الشافعيه فقط في ذلك، لكنه اقل مهنه البيت هو اللي ممكن يرى، وهذا هو الصحيح، يعني حتى درء للفتن والمفاسد موجوده. يعني كيف يتصور انه ممكن انه يرى من محارمه ما فوق السره مثلا النصف الاعلى للمراه حتى وان كانت محارمه، فهذا ايضا مدعاه خاصه في هذه الازمنه وغيرها وخفه الدين ورقته، وايضا الامر فيه ما فيه يعني انه حتى لو كانت المحرميه موجوده هو المفروض انه لا يشتهي المحارم، لكن هذا لا يمنع ان هذا الامر فيه يعني من المفاسد العظيمه جدا في حدوثه، وان كان البعض بيطبقه ذلك الى الان. انا بتكلم عن المحارم، ولما مهنة واوجه في ذلك ودرء للفتنه وسدا للذرائع ايضا. قال وبعدين قال الخدمه والخدمه ايضا يعني بالفتح. والأصح حل النظر بلا شهوة إلى الأمة، هذا كله كان في الحرة. طب الأمة حل النظر بلا شهوة إلى الأمة، وإلا ما بين السرة وركبة، يعني إذا ممكن ينظر للإماء الجواري، لأنه خاصة ممكن يبيع ويشتري ما يريد فينظر تعجبه ويشتري، فالأمة غير الحرة، فبلا شهوة إلى الأمة إلا ما بين السرة وركبة. قال إن رأسها ليس بعورة، الشرع أصلا أباح أن تخرج، بل هو ألزمها أنها تفارق الحرة العفيفة أو الحرة بأنها تكشف شعرها حتى تعرف أنها أمة لا تختلط بها، لأن رأسها ليس بعورة. الأمة شعرها تكشف الرأس، لأن رأس الأمة ليس بعورة، فهذا هو. فلذلك إذا يرى ما لم خلاص جاء بالكشف فهذا أيضا إن هي أمة أصلا. لأن عندنا قول ثاني أو وجه أنها كالحرة لأنها مشتركة في الأنوثة. يعني يعني في دراسة نظر في سيناء. وهنا حل النظر. طيب الثاني برضه ده ينظر للمحامي ايه؟ قال الا لا دي المحارم، مالنا من المحارم دلوقتي؟ انت عايز تجيب بقى الاجنبيه، جيب الحره الاجنبيه. انت لو عايز تتكلم تجيب الحره الاجنبيه خلوا فيها الوجه والكفين، بس عند الفتنه، عند امن الفتنه، وقلنا ايضا لا وجه لكفين عند امن الفتنه ولا غيرها. وجم في في الامه قالوا ايش؟ حل النظر بلا شهوه الى الامه الا ما بين السره والركن. لا المحارم لا، مش امته هي. نعم. وهنا قال لان، وعندنا قول ثاني او وجه ثاني، انك الحره للاشتراك في الانوثه. والمعنوي صححه في ما ادري في الروضه ام في المجموع، لكنه هي الحق ان هي خير الحره. ده عمر بن الخطاب كان يضربها بالدره لما راى لكع تتشبهين بالحره او بالحرائر، ما كانت ترتدي. اللي هو اصلا جاء الشرع بالتفريقه، يعرف ان دي حره وهذه من الجواري او الاماء. وهند عندك كمان هنا المتن شيخ، انت وهمت، لازم توهم نفسك لما تلاقي الحاجه كده. انا بقول لك يعني هنا لذلك قلنا قال والى صغيره، يبقى قال والى ما بين سره وركبه، والى صغيره يعني لا تشتهى، ليست في مظن الشهوه، فهذه لا اشكال فيها ايضا. طيب قال الا الفرج، هذا بالاتفاق طبعا انه لا ينظر، ينظر اليه. وان نظر العبد الى سيدته ونظر ممسوح كالنظر الى المحرم، يعني لو عبد عند سيدته والممسوح نظره الى سيدته كنظر الى المحرم. خدوا بقى قول النظر الى المحارم ما بين السره والركبه ممنوع وغير ذلك غير ممنوع، فجعلوا نظر العبد لسيدته او الممسوح الى ذلك. طب ليش؟ لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم في سورة النور، أو ما النساء، النساء غلطت في السورة. نعم. فهنا لأنه ايوه ما قالش امن، النص قال امن. امن عمي لو عايزه، واحنا هترجعونا تاني للكتب القديمه، ما خلاص ما الى الامن. هو بيفرق بين الحره والامه خلاص الاجنبيه. وان نظر العبد الى سيدتي ونظر الممسوح كالنظر الى المحرم، هي ملك يمين له ايضا. اما ده بالنسبه للعبد، اما النظر الممسوح او التابعين غير اولي الاربه. الايه اللي في النور هنا، التابعين غير اولي الاربه، ده في الممسوح. والعبد او ملكه ايمانه لسيدتي. قال وان المراهق البالغ، المراهق ياخذ حكم البالغ لانه ظهر عليه يعني في ظهوري على العورات، يعني هياخد حكم البالغ لانه خلاص هنا اصبح. بل مراهق غالبا هو دخل اما كلي فخلاص او على دخول المراهقه ايضا. المقطوع مش الانثيين، لا ما هو الثاني هيبقى الخصي، خصي المسلول. الا لا انتبه ايوه، عشان كده انا قلت لما قال الممسوح خرج المشبوب. لا هو ده المشبوب اللي بقي انثياه والخصي، لكن الممسوح للاثنين. نعم، يبقى ده الفرق بين المشبوب والممسوح. والثالث اللي هو نعم الخاصية. نعم طيب قلنا رجعنا، والمراق البالغ قال تعمل آية النور يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الآية، ما مالك الأطفال لا تبلغوا الحلم، ثم في الآية التي يراها إذا بلغوا الحلم، ثم فإذا ثلاث مرات يعني ثلاث أوقات في ذلك، فإذا هو أصبح كالمحرم كالبالغ في ذلك أيضا، ولازم تحتجب منه في النظر. توقف البث، وده أنا رجعنا مش البث عندكم على الفيس ولا لأ، ولا أنا اللي ظاهر عندي بث وأنتم ما عندكوش بث، أخبرونا بس بالرسالة بارك الله في بث في الفيس ولا لأ. طيب قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، قلنا هذه فعكس الطفل اللي هو نقول هنا المراهق قال بالغ في ذلك أيضا. ثم قال انتهينا من النظر، النظر يدخل نظر الرجال، ويحل نظر رجل إلى رجل بالاتفاق إلا ما بين سرة وركبة. طيب جزاك الله خير. إلا ما بين سرة وركبة، إذا هنا عورة عندنا ما بين السرة والركبة في المذهب، ومسألة دي خلاف أيضا في الرجال، هل القبل والدبر فقط أم السرة للركبة؟ والظاهر هنا أن السرة للركبة، مع أن في كلام في النووي فيما أذكر في المجموع خلاف المعتمد هنا في أو في شرح مسلم ممكن يكون، على أنهم تكلموا عن الحديث طبعا عليه السلام في رؤية خديجة في حديث لما دخل أبو بكر وعمر ثم ستره لما دخل عثمان، وفي ايضا حديث اخر لما كان على الدبه وكشف خديه الى ارض ذلك البعض، فقالوا ان العوره قبل الدبر بين الرجل، وهذا من باب المروءه، لكن هنا استدلوا بحديث ان الفخذ عوره ايضا، فقالوا هنا يحل نظر رجل الى رجل الا ما بين السره والركبه، يعني كان ما بين السره والركبه لا ينظر، يعني على القول هنا ان لا ينظر الرجل لفخذ الرجل لانه عوره، ويحرم نظر امرض بشهوه، يعني لو كان امرض ينظر بشهوه يحرم ذلك، كانه يعني كنظر للاناث او غير ذلك. نعم قلت وكذا بغيرها في الاصح المنصوص، يعني بشهوه وغير شهوه يقصد ذلك النووي في الاصح المنصوص، يعني يحرم نظر الامرض بشهوه وبغير شهوه ان ينظر، قال هذا في الاصح المنصوص. كانت الفتنة قالوا كالمرأة فلا تنظر، لا تنظر، بل قالوا بعدهم قالوا إنه أعظم، لأن كان عند العرب يستقدر من ذلك، يعني يستقدرون هذا الأمر جدا، حتى أن بعضهم يسموهم بالأنتان، وطبعا هنا يعني تحرزا من ذلك أيضا، هذه مسألة ليس بيدي الدم، وهذه غير مسألة الشذوذ أو الموجودة الآن، هؤلاء بيفعلوا بينفوس ذلك، لكن هذا يعني ممكن يكون خلقة جبلة خلق هكذا، لكن يخطاطوا منه، لكن اللونة اللي بيحدث في هذا الزمان هم بيتقصدوا أن يعملوا هذه الأمور الآن وينقلبوا إلى غير ذلك أيضا، خلق ذلك يعني يعني إيش مش اللحية فقط، يعني بدون شعر لا بدون لحية، ده بيسموه العجرودي أو الأجرودي أيضا، فأيضا الأمرض اللي هو يعني هكذا يعني شكله يعني ليس عليه علامات الرجولة، ممكن يكون ذلك، وممكن يكون بعد ذلك أيضا فما زال عليه علامات، يعني لا يظهر علامات الرجولة عليه إلا ذلك أو الذكورة نقول أيضا، لكن هو قال ويحرم نظر الأمر بشهوة، حتى الرجل يحرم النظر بشهوة مش الأمر فقط، يعني الرجل لا يحرم عليه ننظر بشهوة، لذلك قال قلت وبكذا وبكذا بغيرها في الأصح، يعني في الأمر بغيرها، وأيضا مفترض أن الرجل لا ينظر للرجل بشهوة. يعني بشهوة غير شهوة، هو النووي صاحب شهوة بغير شهوة، أنه لا ينظر، لا ينظر إليه، هو بقى خالي من الشعر تماما وشكله كده بتظهر هو بين النساء والرجال. هذا قال والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة والله أعلم، أو راجعهم. وقال هنا والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة والله أعلم في الأمرد. الأمة حكم النظر إليها، هو الأمرد الغلام الذي ليس عنده لحية أو ليس عنده شعر بمعنى صح. لكن هنا قال والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة. ما هو ده كلام النووي، هو ما كتبش، هو بيقول وكذا بغيرها، يعني بغير الشهوة. مش قال يحرم النظر أمرض بشهوة، ثم قال وقلت وكذا بغيرها، يعني بغير الشهوة كما في الأصح قال المنصوص. أيوة لا ينظر إليه لا بشهوة ويحرم نظر أمرد بشهوة، يعني الأمرد حتى الأمرد لا ينظر إلى الرجل بشهوة ولا غير شهوة، حتى الأمرد لا ينظر لذلك أيضا. لا هنا الأمرد اعتبروه كأنه المرأة تنظر إلى الرجل أم لا تنظر، عشان فهنا لك مش هو مش المرأة طبعا، فلا ينظر إلى الرجل لا بشهوة ولا بغير شهوة. شو هنا قال يحل نظر الرجل إلى الرجل إلى ما بين سره سرة وركبته، ويحرم نظر أمرد، شال الرجل وحد الأمرد، مين اللي بينظر؟ أمرد إلى الرجل. مش اللي قبل قبلها ويحل نظر الرجل إلى الرجل إلى ما بين سرة وركبة، ويحرم نحرم نظر مين؟ نظر شيل الرجل اللي فوق وحط أمرد، نظر وأمرد بشهوة إلى رجل. فقلت وكذا بغيرها، يبقى اللي بينظر مين؟ الأمرد. هو بيعتبر ان الامر لا ينظر للرجل، ما حرم ان الرجل لا ينظر الى الرجل طبعا بين السره والركبه، رجع قال ويحرم النظر الامرض ايضا ان ينظر بشهوه له، وقلت وبغيرها ينظر بقى الى الرجل ولا فيما دون السره. هو طبعا هذا اللي احنا قلناه، انا ما بسكت بتلخبطوا اكتر، اجري بسرعه عشان ما غلوش عليكم الظاهر كده. قال والمرأة مع امرأة كرجل مع ورجل، وانا بقى عورة المرأة للمرأة، هو خلص عورة المرأة للرجل والرجل للمرأة او والرجل للرجل، راجع على المرأة مع المرأة، والتقصين سيفرق بين المرأة المسلمة مع المسلمة والمرأة المسلمة مع غير المسلم. فقال هنا والمرأة مع امرأة كرجل ورجل، طب يعني ايه دلوقتي؟ يعني المرأة تنظر ليه عندنا في المذهب؟ السرة للركبة، يبقى المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة تنظر ما عدا السرة للركبة. قال والأصح هنا يعني أحوط الوجهين، تحريم نظر ذمية إلى مسلم المذهب، التحريم نظر الذمية إلى المسلمة للآية. طب إيش الآية؟ في آية النور قال أو نسائهن، عادة الضمير نسائهن نساء المسلمات، فخرجت نساء غير المسلمات، لذلك لو دخلوا الحمام مع بعض، الحمام يقصدوا اللي هو بيروحوا دلوقتي الآن الجيم دي كمان، الإشكال ده عمت بيه البلوى الآن، مش هيعرفوا يفرقوا، وهيقولوا المصريات طلعي بره، وطبعا هناك يعني بتبقى نساء مع بعضهن يعني، فهنا الإشكال هذه إنها، لكن هنا عوان قالوا بين السرة والركبة، فده أوجه. ده فيه أشد، قلنا أنا دين الله بإن لا ترى منها للوجه والكفين، الذمية لا ترى من المسلمة للوجه والكفين للآية أيضا، لأن الآية عندنا على تفسيرها في النور هي وجه وكفين فقط على تفسير ابن مسعود، فنسائهن يبقى خرجت من الذمية ما ترى إلا الوجه والكفين فقط الذي يرى الرجل الأجنبي. لكن هنا على المذهب إنه يرى أن العورة بين المرأة والمرأة ما بين السرة والركبة فقط، فجعل الذمية لا ترى ذلك، خرجت. فإذا ما هو يرجعها الآن، قال والأصح تحريم الذمية إلى مسلمة. هو الآن على القول هذا سيرجع لأن أنا قلت الآن في الذمية للوجه والكفين فقط، لأن خلاص تحريمه خرج الذمية من المسلمة، لأن المرأة مع المرأة إيش كالرجل مع المرأة. والأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة، وإذا هي لا تنظر. ولو قلنا تنظر لا ترى من الوجه والكفين، حتى عندنا في المذهب عندنا بالنسبة للذمية مع الكافرة، الذمية مع المسلمة لقوله تعالى أو نسائهن، هم ليس من النساء إلا لو كانت مملوكة يعني جارية فلها ذلك أيضا. طبعا الوجه الثاني عندنا إنه كنظر المسلمة الجنس واحد يعني. فعلى أنهم في الرجال لم يفرقوا بين المسلم وغير المسلم في النظر بين الرجال بعضهم وبعض، فقالوا ولماذا نفرق بين النساء؟ قالوا الآية نسائهن، لكن هم الوجه الثاني عندنا. وجواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة. إن البدن جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة. طبعا هنا انتبه وفرق ما بين الأول جواز نظر الرجل للمرأة، هنا نتكلم عن نظر المرأة للرجل، فجعل الأجنبي أن لا تنظر ما بين السرة والركب. طب ليش الفرق؟ قالوا بدنها عورة، أصلا المرأة عورة، حديث المرأة عورة كمان على الصحيح إن كان في خلاف لكن المرأة عورة. فنقول هنا بالكلية تكون، فإذا البدن عورة، ولذلك أيضا يجب ستره في الصلاة، العورة المرأة في الصلاة بالكلية مع الوجه والكفين. فقال هنا إذا والفرق بين المرأة والرجل بجواز أن المرأة نظرها إلى الرجل، مع أن الآية يقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لكن أيضا قال قلت الأصح التحريم كهو إليها والله أعلم. هذه مسألة استدل هو بالآية بقول الله عز وجل كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، استدل بذلك واستدل بالحديث الذي فيه ضعف، أفعميوان أنتما ألستما تبصران، لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهما إلى الصحابي الذي كان ضرير فقال لهم ذلك، فقالوا هو أعمى، فقال فعميوان أنتما. ووجه عندنا ثالث أنه ممكن ينظر تنظر يمكن النظر لما يبدو منه عند المهنة، يعني هو كمان رجل مهنة البيت يعني أو شيء هو، فممكن ينظر إليه بذلك. ثلاث وجوه عندنا مرة أخرى، أنه قال هنا الأول قال جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته، طبعا ممكن يستدل لذلك بحديث الأحبش، حديث عائشة رضي الله عنها لما كانت في العيد والنبي صلى الله عليه وسلم حملها على ظهره ترى والأحبش يلعبون بالحربة في المسجد وهي تنظر، فيقول اكتفيتي، فتقول انت ايه يعني تعمل لي كده ليه؟ عشان تقول انها صغيره؟ ما كان عقد عليها ابني وبنى، انا فاهم بنى خلاص بقت ايش؟ ماشي انت عايز تنكر يعني تقول ان هي خارج عن المساله؟ لا ليس لك بذلك، ده حتى تقول شوف بقى عشان تفهم يقول ايه، وانا لا، هو يقول اكتفيت وانا اقول لا، وخدي على خده واريد ان يرين النساء النبي صلى الله عليه وسلم مكانته عنده في الروايات، يعني ما تقوليش ان هي لا يعني، لكن هو كان تنظر نظر عام، وده اللي بيستدلوا بيه على وجه النظر العام للمرأة، مع ان الايه طبعا يغضضن من ابصارهن كل المؤمنات يعني، لكن قالوا هذا لها النظر العام بدون التمحيص، وان كان اصبح وجوه وجواز نظر المرأة الى بدن اجنبي سوى ما بين سرتي وركبتي ان لم تخف فتنه. تمام، لأنه قالوا أيضا أن المرأة كلها عورة والرجل ليس كله عورة، إذا يجوز هذا أو هذا وجه. والمعتمد اللي رجحه النووي قال قلت الأصح التحريم كهو إليها، يعني هي لا تنظر ولا تنظر، والحق أن في خلاف والحديث ثابت في جواز النظر على العموم نقول لذلك، والحديث الآخر فعميوان هذا ضعيف، فلا حجة في الضعيف. والآية تحتمل أن النظر، بنقول أنه في فرق بين نظر الرجل ونظر المرأة لاختلاف أصلا عورة الرجل عورة المرأة. وإن كان وجه ثالث قلنا ليظهر من مهنة البيت، لكن المعتمد بيننا ونظروها إلى محرمها كعكسه، يعني كنظر الرجل إلى المرأة المحرم. شوف الرجل بينظر المرأة المحرم عندنا إيش؟ ما بين يمتنع ما بين السرة والركبة، صح؟ وهي نظرها أيضا قالوا نظروها إلى محرمها كعكسه، يبقى هي أيضا تنظر ما عدا ما بين السرة والركبة. فهمتم؟ ومتى حرم النظر حرم المس. ليش بقى؟ متى حرم النظر حرم المس؟ وانت ابو سفيان يرزقك الله سفيان ان شاء الله. لان لو النظر يحرم من باب اولى ان المس يكون يحرم. الاولى فين بقى هنا؟ ماشي كبير، فين يعني الاولى اللي هو فين؟ يعني العله اللي هي من باب اولى، ما انت تقول موافق يا عم سيبه ضايع، انت رايتك كلمه السقف خلاص اعمل لك ايه؟ ايوه بقى الباب الاولى ده من اي وجه يعني؟ فين العله اللي هي فيها فين الموافقه الاولويه؟ ان ربنا حرم النظر للوقوع في الفتنه او في الشهوه، فاللمسه اشد يعني. ماشي اشد في ايش؟ وقوع في الشهوه. طب انت ايش عندك؟ متى حرم النظر للاجنبيه حرم المس جميعا، ومتى حرم النظر للمحرم حرم مس ما بين الاثنين. طب ايش اللي بقى؟ ماشي انا قلت هتكوني في البتاع فين بقى؟ متى تبيح نفس ما يحرم على الاجنبيه مس اي كما يحرم نظر اليها في لاي شيء اليها، كذلك لا يحرم مس في اي شيء الالي. اما المحرم فهمتوا حاجه؟ انا بقى عقبك انك تفتح دي عشان انت ما عرفتش تجيب الاجابه، فافتح لنا دي عشان دي. طب ما عشان الدكتور احمد مره امس يعني ولا اول امس برضو فهو لا انا مش عايز كده، انا بعد اذنك يعني عشان هو ده التعزيز بتاعهم بعد كده بقى اربطها جامد بقى عشان ايش يعني. طب ما ده الاتش القياس الاولى فين يا عبد الله؟ ما طبعا عشان انت جاي والله اعلم هنا اللمس اولى، لان النظر بدايه يعني النظر في فيلم شهر، فهنا عندما حرمها يبقى من باب اولى طبعا اللمس، لان جاي من النظر اول اصلا، النظر بدايه الشهر. فمن باب اولى اذا حدث التلامس فهذا اشد. ماشي هو كلام اقترب كده من اول الشهر. هو نقول ان في ايش؟ ما هي الزياده دي اللي هي ايش؟ هو لازم تضبطها، والمساله كلها الاشتراك في اللذه. النظر فيه لذه، والمس ابلغ في اللذه واغلظ، لانه بيلمس بدليل انه لو لمس ممكن ينزل ويبطل الصوم، لكن لو نظر وهو صائم وانزل لا يبطل الصوم. فقالوا اذا من باب اولى لو لمس يبقى اشد في الحكم من النظر، من باب ان اللذه بتكون هنا الجامع بقى اللي هو قال اولى ده والاولويه. اللهم استعان. اولى ابلغ في اللذه واغلظ المس، لذلك المساله قامت على اللذه هنا. وطبعا جابوها ليش اللذه؟ قالوا ان لو لمس فانزل بطل صومه، ولو نظر فانزل لم يبطل صومه. فيحرم على الرجل مس فخذ الرجل بلا حق، ومس وجه الأجنبية أيضا بلا حق، مع أنه قد أيضا إذا قال ومتى حرم النظر حرم المس. إيش؟ قلنا على حسب القاعدة، متى حرم النظر حرم المس، ذاك لو جاز النظر جاز المس، ذاك ممكن يمس المحارم لانه جاز النظر طبعا الا لو حدثت الفتنه. واضح؟ قال ويباحان، اذا استثنى هنا استثنى المس، يباحان يعني النظر والمس لفصد وحجامة وعلاج. يبقى هنا مسألة خروج الدم أيضا من ال... فال هنا انتبهوا، قال إيش؟ ويباحان اللي هو إيش؟ النظر والمس لفصد وحجامة وعلاج. طب ليش؟ أنا عايز قاعدة فقهية. هي دي ضرورة؟ أنا عارف إنك هتروح ضد الضرورة، أنا ما أريد قاعدة الضرورة. إيش؟ حاجة حاجة. مالها بقى حاجة؟ طب لا، أنت لو ما جبتهاش هتتضرب. عشان أنت حضرتها. طب ماشي، ماشي القاعدة إيش؟ الحاجة إيه؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك، شرفتنا. تفضل. ما قلنا سد الذريعة ومواجه. طب فين سد الذريعه؟ فين الزنا يا عم الحاج؟ هنا انت روحت بعيد خالص. احنا بنتكلم في مش مساله الزنا، لا خالص. هي مش القاعده دي، هي قاعده في الحاجه برضه، بس هو ما دخل وراح واقف كعادته يعني. ايوه يا دكتور. نعم، الحاجه قد تنزل منزله الحاجه العامه، او الحاجه الخاصه قد تنزل منزله الضروره. هي اصلا مش ضروره، هي حاجه، لكن انزلناها منزله الضروره فابحنا. ذكر كنت هتقول على حاجه؟ كنت اقول مباح المحرم لغيره مباح للحاج. انتوا عايزين تجيبوا تلموا كل القواعد الفرعيه اللي تحت القاعده وتقول لي خد انت اقول بقى. لا، هي القاعده دكتور علاء، هي دي الحاجه تنزل منزله الضروره. لذلك ايضا دي حاجه ملجئه، لان الان هو اما الفصد او الحجامه او العلاج قد يكون ملجئ لذلك ايضا. لكن هم استثنوا قيدوا عندنا في المذهب حضور المحرم او الزوج. يعني ما تترك المرأة تدخل مع الطبيب كده منفردة، يكون في محرم، في زوج موجود أيضا. بل يشترط طبعا عدم وجود المعالج، المعالج من نفس الجنس. خلي بالك المسألة مش الرجل والمرأة، حتى امرأة ورجل. يعني يشترط عدم وجود المعالج من نفس الجنس، وإلا لو وجود معالج من نفس الجنس ما يجوز. لذلك عم نقدم الترتيب، قلنا بالذات في الطب هذه أكثر، المرأة تطبب المرأة، المرأة الأجنبية طبعا تطبب المرأة، أو نقول المرأة المسلمة اللي تطبب المسلمة، المرأة الأجنبية الكافرة تطبب المسلمة، ثم الطبيب المسلم يطبب المرأة، ثم الطبيب الكافر يطبب المرأة، على الترتيب. والعكس بقى بالعكس، لو رجل يطببه رجل مسلم، ثم رجل كافر، ثم امرأة مسلمة، ثم امرأة كافرة. لو قلنا ما وجد إلا ذلك، ولابد يراعى ذلك حقيقة، يعني لابد يراعى ذلك. ويعني بالنسبة للمرأة تطببها امرأة طبيبة مسلمة، ثم طبيبة كافرة، ثم طبيب مسلم، ثم طبيب كافر. والعكس الرجل طبيب مسلم ثم طبيب كافر، ذكر جنس مع جنس، ثم إن العدم طبيبة مسلمة هتتقي الله على الأقل فيه عندها، أو طبيبة كافرة في النهاية إن كانش موجود ذلك. والإشكال إن هذا ليس في الطب، في التمريض كمان في مشكلة في هذه المسألة. طبعا التمريض حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. فقلنا هنا لفصد وحجامة وعلاج، قلنا اشترط ذلك لكن بالترتيب اللي قلناه، يعني أو المعالج يكون من كل صنف. قلت ويباح النظر لمعاملة وشهادة، هيستثني آخر جديد أو أضافة لنا إضافة بقى من النووي. ويباح النظر لمعاملة وشهادة، يعني يتاجر ويشتري ويبيع له، ينظر إليه المرأة. لا، ممكن، لأن لو حصل رجعت له هذه السلعة كيف يعرف أنه اللي باع لها؟ يقول لا، هو بينظر إليه في المعاملة طبعا، مش قاعد مركز يعني، هو بيان فقط ليعلم يعلم من اللي اشترت منه أو اللي باع لها، عشان لو حدث كمان ممكن شهادة طلب القاضي إنه يشهد فينظر لذلك، سينظر في الشهادة هل هي نفس المرأة اللي رآها أم لا، والعكس بالعكس إلى غير ذلك. قلت ويباح النظر لمعاملة وشهادة. طيب، هذه للحاجة، كل هذا للحاجة الملحة أو الملجئة إلى ذلك، فنظر لغير ذلك. البعض قال لا يزيد عن النظرة الواحدة إلا لو احتاج للثانية للتحقيق، يعني هذه. طيب، قال وتعلم، يعني إذن هنا أباح للتعليم لو كان سيعلم، يعني مثلا قراءة فاتحة، أو لو هيعلم صنعة ضرورية مثلا، أو مثلا بيتعلم طبيبة عايزة تتعلم، فهتتعلم منين؟ ما لو في طبيب هو اللي بيعلم، مفيش طبيبة هتعلم، حتى لو في مجال آخر من مجال الدنيا نقول يعني. بشرط قالوا عندنا ألا يمكن التعليم من وراء حجاب، ألا يمكن التعليم من وراء حجاب. طبعا في مجالات لا يمكن، يعني لو في ده طب في حاجات مش هينفع، لكن في تعليم آخر ممكن يكون من وراء حجاب، فإن لم يتمكن من وراء حجاب يجوز لك أيضا. قال ونحوها، وهذه نحوها دائما لما تعرفوها تدوها في المتون، يعني عايز يلحق بعض الأمثلة ولم يذكرها تفصيلا في مسألة إيش الاستثناءات. بعضهم طبعا قال في نحوها هذه النظر إلى الزنا، فرج الزنا طبعا والعدم، وهم في حالة تلبسهما إذا استطيع أن يشهد بذلك. الأصل طبعا أنه لا ينظر، لكن لو وجدهم على ذلك الأمر وسيشهد للمرأة لابد من النظر، نقول ذلك. أو من تنظر إلى فرج المرأة عند الولادة لتشهد بأن هذا الولد خرج منها، فتشهد بذلك اللي هي الداية بقى أو الطبيبة أو شيء إلى غير ذلك أيضا. أو من نظر إلى ثدي المرأة ليثبت الرضاعة، طبعا دي لو قلنا امرأة لامرأة لا إشكال، لأن أصلا عندنا يجوز في هذا، لكن لو كان غير المرأة جنس آخر يعني واضطر أن هو يكون ليثبت الرضاعة أن هذا رضع من تلك المرأة قد يكون ذلك، هذا نحوها يلحق بذلك. قال بقدر الحاجة والله أعلم، بقدر الحاجة والله أعلم، إذا أنا ينظر بقدر الحاجة في ذلك. وللزوج النظر إلى كل بدنها، دخلنا في النظر للزوج مع زوجته، طبعا هذا لكل البدن، دي آخر شيء في الفصل هذا، لكل البدن لأنه محل الاستمتاع، كل البدن محل الاستمتاع للزوج، لزوج إذا من الزوجة للزوج، وممكن يستمتع بالنظر فقط، وممكن يستمتع بالمس طبعا، ممكن يستمتع بالعلاج وغير ذلك ايضا. وطبعا هذا لا يعني لا ثبوت لحديث مشهور وليس بحديث طبعا انما نسبته، النظر الى الفرج يورث العمى، وهذا من يعني من الضعفاء والمجهولين، وسنده مهلهل كله عند ابن عدي والبيهقي، وهذا ليس بصحيح، ولا بعضهم يعني يذكر في الشرح، لكنه حتى يذكرونه لكنه ليس بثابت لذلك. لذلك لا حرج في النظر إلى كل شيء. طبعا وفرقوا بعدها بظاهر وباطن الفرج لغير ذلك، والحق إنه إنه إنه إنه لا يؤثر في العمى ولا يؤثر في الولد حتى إذا كان موجودا بعد ذلك. هذا ليس بين الرجل والمرأة حشمة، أو بين الرجل وزوجته وأهله حشمة. ونفسنا قال في حتى في لما سئل عن الحيض فعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني وهذا يدل على كل شيء يفعل نظر والاستمتاع وغير ذلك على الصحيح، انه ليس فيه النظر. قال والنظر وللزوج النظر الى كل بطانة، واشترط هنا النظر عموما، يعني ما تكلم الا على النظر فقط. ايضا لكن بعضهم استثنى في المذهب عندنا حلقه الدب لا ينظر اليها لان ليست محل استمتاع بل هي محل الادب، قالوا ذلك ايضا. ايش مش عارف، نكتفي نقف عند تحل خطبه خليه عشان ناخد بس المراضي اصول. هتسال بعد انت عملته فيا؟ طب يلا. طب انا بس ردود الاسئله، طب حاضر اسئله كتير. متى حرم انا كنت فهمتها من متى، يعني حيثما حرم، فده اللي خلاني اقيس فين يعني بتكلم فين. انا بس انا عايز ارجع لك انت، سؤالك كان متى. هو قال هنا متى حرم النظر حرم المس. انا طيب ما حيثم، طب هي بالقياس بالظبط ايه اللي هو خلاص، يعني الاجنبيه كلها ما ينفعش انظر اليها صح، يبقى كلها ما نساش، ما ينفعش انسى، انما المحرم اللي هي ممكن اسلم عليه. طب احنا مش بنتكلم هو ليه قاس المس على النظر، هو وضع قاعده حرم النظر يبقى حرم المس. طب ليش كل ما حرمنا النظر يبقى بالتبعيه حرمنا المس؟ النظر شيء والمس شيء، ليش لما مع ان النظر ادنى حتى كمان، وهو ده اللي جعله قال حرم النظر حرم المس. قال اذا حرمنا الادنى من باب اولى انه حرم الاشد، إذا كان النظر فيه لذة، طب اللذة أكثر فين؟ لذلك قالوا طب ليش المس اشد؟ فلابد ان حرمنا النظر نحرم المس. وده اللي الكلام يقوله اذا فرقوا بين المس والنظر في الصوم، بيانوا ان هنا النظر ادنى من المس في الابطال، يعني هذا يبطل وهذا لا يبطل اذا انزل. طب قول الحته الثانيه. امي ما عندهاش ولد مس مثلا هيطبقها او حاجه، فكده هو ما يسالش اذا كان يعمل لها مثلا يبعت لها كلمه مثلا في اسمها وكده، لان دي من السره للركب. انما غير كده هو اللي محتاج بقى يجيب جليسه او كده وهي تعمل بيت حاجات ثانيه. انت دخلت في المحارم ليه دلوقتي؟ احنا بنتكلم في العموم. عموم احنا دلوقتي بنتكلم في قاعده، قال متى حرب النظر حرب المس، ككل شيء في التفاصيل اللي تكلمنا عنها. في تحريم النظر هيحرم المس. هو انا كنت بتكلم هما اثنين نساء، واحده محرم، واحده محرمه عليها كلها الاجنبيه، وواحده محرم ليا. ممتاز. ده هي الحته بقى اللي انا كنت عايز اقيس بيها اللي هي المحرمه ليا. هل ممكن من السره الى الركبه اقدر ان انا المسها وغير كده حرام؟ مش اذا كنت انت محرم يحرم عليك نظر من السره للركبه يبقى يحرم عليك المس. اذا حرم عليك النظر حرم عليك المس. بس من السره للركبه فيما ذلك فيما عدا ذلك لا يعني. على المذهب هنا لا يكون يحرم. لو خدت بالمفهوم القاعده يعني متى لم يحرم النظر لم يحرم المس، فانت كده هتتكلم بقى عن جواز. لكن المفتي حتى ممكن عند خارج المتن في الشرح مثلا مسلم وفي المجموع ان لا هذا يمنع منه الولد ان يمس امه وفي هذه الاماكن ايضا. طيب سدا للذريعه. السؤال الثاني هو الاخ عايز يجي يشوف البنت مره ثانيه. افرض البنت نفسها خلاص انا اصلا مش عايز من اول مره مش عايز، فخلاص ده سؤال. العكس برضه الاب اللي هو يقول انا عايز اشوف بنتك او كده، اقول اول الاب يقعد معاه ممكن عشان كان في حد اعرفه. الاب يشوف بنتك ولا الاب اصلا قاعد مع الشاب مش عايز مش قادر اصلا. طب خلاص فكان يعني كان في اخوه كانوا متشددوا جدا بيقولوا طب وانا ما اشوفهاش ليه وانت بتشرع شرع جديد وكده. فين الشرع الجديد ده؟ الراجل اصلا قالوا متشكرين ما عندناش بنات للزواج كما يقال، فايه اللي هو هينظر للمراه عافيه يعني؟ مش عارف انت بتقول ايه يا حسين؟ ده بيقول لك ده شرع هاتهولنا. طبعا هاتوا بس هاتي معاك العصايه عشان ده عايز ياخد على راسه يعني اصلا. هو انا مش انا خرجنا عن الدرس انت كده. هو مش مقبول الرجل، ابوه الولي لم يقبله فخلاص ما فيش. لا هو مش لم يقبله، هو في الاول قعد مع الجلسه وبعد كده خليت تشوف بنتك. يعني هو الاب عايز يشوفه الاول. هو ده ترجع للولي، عجبه وعجبه وما عجبوش خلاص. يعني ليه حق؟ طبعا ليه حق. ومن قال ان الحق الولد انه يرى اول مره؟ ما هو ما بيعجبهمش. كان بيقول جبت شرع الدين، هو ده من الدين. وهو الدين اصلا يعني قال قيل له بانك لابد تنظر اولا. ده الرجل المغيره جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا تزوجت، قالوا نظرت اليها، قال لا، قال ارجع تنظر اليها. ما قالوش انت ازاي تفعل ذلك. مساله النظره احنا قلنا حتى يسن ترتيب النظره لا يشترط في الاول. ممكن الولي يرى انه عايز يشوف الاول الاخ يقبله ام لا يقبله قبل ما يعرض البنت ان هو يراها احد. ممكن فايش اللي هو اقول له يتعلم الشرع. هو مش فاهم فبيقول ده شرع. هو لما لم يتعلم، لو تعلم يعني قرأ بس يعني في فقه النكاح ما كان يقول ذلك. ممكن اقول ان ده شرع طلب جاءكم هو هيجي اولا هيجي للولي طبيعي. من ترضى دينه فهو هيجي له وبعدها هيشوف. نعم ترضى دينه ولا نعم احسن قضية عمل بقى. ايوه هو مفيش ترتيب اصلا في النظر اولا. يعني نعم لو قلنا بالترتيب هتبتدي الولي لا ده اشاره اللي انت عايز تقوله ان هو لابد ياتي يتقدم يعني. لكن هو ما فيش في الشرع ان هو لابد يرى اولا، يشترط الرؤيه اولا. نعم ماذا حتى الشيخ ان كان حد يتسلسل يعني مره. احنا قلنا السؤال عشان بس بيسالون على المجموعات ان سؤالك اذكر سؤالك يعني انت عايز تقول انه جواز ان يتسلل حتى يرى منها. في صحابه سالنا اذكر اسم ان اختبأ لها حتى راى منها ما يعني. طيب ما احنا قلنا الا بغيرها لان قد اذن له ان ينظر وجاء الاذن من الشارع. طب في ايه تالي اللي خدناه اذن من الشارع وقلنا لا يرجع فيه؟ لغير الشارع، كنا مخلصينه وانت اللي هتجيبها. ايش قلنا؟ ما جاءنا هو في البلوغ. لا والله احنا خدناه غير البلوغ تقريبا معه. قال الذي جاء في اذن الشارع، وقلنا لا يحتاج فيه الى اذن الامير، يلا بقى ونكتفي باذن الشارع، يرفع فيه الى اذن الشارع ولا يحتاج فيه لاذن الامير. هم صعب تردوش. ايوه السلب، من قتل قتيلا فله سلب. فقلنا الان سواء الامير، ان بعض الفقهاء قالوا المذهب ان الامير اشترط في بدايه الحرب ان من قتل قتيل له سلب، فقلنا اشترط ولم يشترط جاء النص من الشرع، فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلب، واذا يكتفي بذلك. عفوا احياء الموات، نعم ايضا قلتها، بس هو احياء الموات ممكن قال هو احياء من نفسه او يقتطع له الامير، لكن لو احيا من نفسه يبقى خلاص ممكن ليس لنا يمنعه، لكن الامير ان يقتطع له ايضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند فاصل. نعم ايوه، هي محرم الاخت الزوجه محرم، ما يستطيع ان يختلي بها ولا يسافر بها محرم، ولا يسلم عليها ولا يرى وجهها ولا كفيها، هي محرم، هي اجنبيه، اسف هي اجنبيه عنه، محرمين مؤقته، هذه مؤقته بمعنى يعني بدليل هو يحل نكاحها بعد طلاقه من زوجته، اذا هو لا تحل له، يعني لا يحل ننظر اليها. لا لا اعلم له اصلا، انا لا اعلم له اصلا لان هي اجنبيه. تاني يوم لو طلق دي مش هتجوزها؟ مفيش تاني يوم بعدها بساعه، او يعني بلاش بعدها بساعه عشان في عده، خلينا نقول يعني مساله. المهم لو طلقها يزوجها ابنها يبقى اجنبي غير المحارم الاصليين، ان هو منتهي مثلا. لفت راحت فين الدائري يعني، ولا راحت فين؟ ونظرها الى محرمها كعكسه، يعني كنظر نظرها الى محرمها. المرأة تنظر الى المحرم، المرأة تنظر لاخوها لابوها، ماشي دي المحال، كايش كعكسه كنظر الرجل لمحارمه في اللي قلناه من قبل بقى، انه ينظر اليها ما دون السرة الركبة، كنظر الرجل الى المرأة المحرم، فلا يحرم الا ما بين السرة والركبة. ما هو الآية آية النور، مش قالوا ولا يبدون زينتهن إلا لبعولتهن، صح؟ أو أباهن أو باب بعولتهن، إلا قال أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، وبالنساء بالاتفاق تجوز بينهن، تجوز كل إلا ما بين السرة والركبة والإماء، وكل ده عطف، فعطف كل دوع معهم، فقالوا بذلك. هو وده مش قول الشافعية، ده قول الجمهور، لكن طبعا هو في خلاف في المسألة على تفسير الآية بقى، ان إيه زينتهن الوجه والكفين. يعني المفترض ان الزينه التي يقصرها وبعدين قالوا هو طبعا الزوج خرج بأدلة أخرى إنه يرى منها وترى منه، حديث عائشة وغير ذلك، وتبقى الباقي. يعني أصلا في الزينة المشتركة اللي هي الشعر والمطبع والعين والسقين وخد هو مزايا خاصة بأحاديث. وفي أحاديث أخرى بلا ينظر الرجل للرجل إلى عورة الرجل إلى عورة الرجل، تنظر المرأة إلى عورة المرأة، تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وقالوا فالعورة معروفين من فجعلوها كذا. طيب ناخذ عشان عندنا في سبحانك هو عندك حديث مثلا في الرجل الفخذ عور، فاثبتوا ان ما بين السره للركبه عور، وقالوا لا ينظر الرجل الى الرجل، ينظر المراه الى المراه، فجعلوا نظره المراه الى المراه هذه العور من هنا، والرجل الرجل من هنا، يبقى دي العوره التي لا ينظر فيها النساء الى النساء، ولا ينظر فيها الرجل الى الرجل، اللي هي ما بين السره والركبه. ما عندهم حديث الفخذ عورة، وشلنا قلنا الآن مبدئيا قالوا هنا يبقى دي نظر الرجل للرجل والمرأة للمرأة. طيب خلاص، ما فوق ذلك الآية بتقول لك بقى انك خلاص هتنظر إلى المحارم، فإذا هذا الجزء فقط المحرم. ده الفخذ يعني طبعا في خلاف، لكن احنا بثبوت ان ما بين السرة للركبة عورة للرجل للرجل والمرأة للمرأة. قالوا ذلك، فإذا ما دون ذلك ليس بالعورة. فجاءت الآيات دون زينتهن، يبقى ما دون العورة للأصناف اللي ذكرت في الآية، فلذلك قالوا بها. طيب نختم هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أنت استغفرك وأتوب إليك. دقائق وندخل إن شاء الله ناخذ قدر بس من منهاج الوصول للبيضاوي. جزاكم الله خير.